تهدي الأستاذة خديجة الصلاح هذه الأبيات إلى والدها الغالي بمناسبة حصوله على البكالوريوس بعد رحلة طويلة من الكفاح في سبيل العلم. أطال الله بعمره وبارك الله له. بارك الله له. الدافع هو رغبة في طلب العلم. نعم. رغبة في طلب العلم حتى الممات. لأن العلم ليس له حد ولا يقتصر على أحد. أعبد يا نجما أضاء بعلمه فأزح نور الشمس في الإشراق يبلغ المجد العالي محنك فعبيد قاد المجد للآفاق فعبيد قاد المجد للآفاق وعبيد رمز للعطاء ووالدي وبحبه أهدي له أشواقي قد نلت يا أبتاه فضلا فاسقني من نبعك المشتاق للمشتاق فمبارك ما نلت من علم السماء بين العلوم كقلبها الخفاء أعبد يا نجما أضاء بعلمه فأزح نور الشمس في الإشراق يبلغ المجد العالي محنكٌ فعبيد قاد المجد للآفاق فعبيد قاد المجد للآفاق وعندما يكون عند الشخص رغبة في طلب العلم ويستمر على العلم الله يفتح عليه سبحانه وتعالى ويعطيه من مواهبه ويفتح عليه ما يتوقف على يعني معقولية إنسان ولا شيء يعني نعم. بل إن العلم ولله الحمد مفتوح والرغبة فيها ولله الحمد حتى غدوت اليوم فينا قدوة بالعلم والإخلاص والأخلاق لم تعرف اليأس الذي أحرقته بلاهي بأمل السان السباق فعكفت في طلب الهدى من منهل أرواك علما سلا في الأوراق أعبد يا نجما أضاء بعلمه فأزح نور الشمس في الإشراق يبلغ المجد العالي محنكٌ فعبيد قاد المجد للآفاق فعبيد قاد المجد للآفاق فالحمد للمولى أراك بفضله ما كنت تسعى نحواه لتلاقي والله أسأل أن يهبك نعيمه في جنة فهو النعيم الباقي والله أسأل أن يهبك نعيمه في جنة فهو النعيم الباقي رسالة الجميع أمة الإسلام أن يرجعوا للعلم ويرجعوا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وينون النية من ضميرهم يخلصون يا العمل لله سبحانه وتعالى ينون بعلمهم طاعة رب العالمين والتعلم لأن لا يعذر أحد بجهاله قاد المجد للآفاق أزح نور الشمس في الإشراق يبلغ المجد العالي محنك فعبيد قاد المجد